السلام عليكم. العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي هذا الشهر الكريم. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر أكثر مما يجتهد في غيره، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. شد المئزر دلالة على الحرص على كثرة العبادة في تلاوة القرآن والذكر والصدقة وقيام الليل، وأيقظ أهله أمر أهله أن يصلوا الليل وأحيا ليله، صار يحيي ليله بالقراءة للقرآن وبكثرة الصلاة والاستغفار. وذلك أن آخر الشيء حري أن يدخل الإنسان به في الرحمة والمغفرة.